بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولكن لأهل الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرا. ولا يكفي أن هذا الذي لا يصلي أنه ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف، بل يجب قتله إذا لم يتوب إلى الله حافظ على الصلاة، فإنه يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وما فعلته معه له الواجب عليه من النصيحة، التذكير بالله، وإذا لم يقبل وأصر على ترك الصلاة فإنه يجب قتله. ولا يكفي أنه ينقل من الوظيفة، بل أصل توظيفه غلط. لا يجوز يولى كافر أعمال المسلمين، لأنه يكون قدوة لغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سأل ربه الشفاء من مرض البرق، هل فعله هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وهل تركه من القنوط من رحمة الله؟ هذا معلوم أن البرق ليس له شفاء، فدعاؤه الدعاء عبادة بلا شك. قوله يدعو الله ويتبرع إليه يؤجر على الدعاء. وأما البرق فهو من الأمراض التي ليس لها شفاء، فلو أنه دعا الله بأشياء أخرى، دعا الله بالمغفرة، دعا الله بالتوبة، ودعا الله بأمور محل للدعاء، كان من دعائه شيء معلوم أنه لا يشفى كما. والذي جعل هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى. وما علم أن مريضا للبرق شفي إلا ما أجرى الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، تبرئ الأكمه والأبرص، معجزة لعيسى عليه السلام. والمعجزة لا تكون إلا على يد من جعلت آية له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل تحتجب المرأة المسلمة عن مولاها؟ كانت تعني معتق. نعم تحتجب عنه، وإن كان مولاها بالعرق والعرق فهي أجنبية منه، خرجت عن ملكه، لا تحتجب عنه يوم كانت في ملكه. أما بعد أن عتقت صارت حرة غير مملوكة، يجب عليها الاحتجاب منه، وإن كانوا يرثها بالولاء. فمثلا لا يلزم من الإرث المحرمية، ابن العم يرث وهو ليس بمحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من أرهق مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك؟ أنا لا أعرف لهذا الحديث أصلا، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته، ويشوش عليه. وإذا كان المرء بين يدي المصلي يمنع من المرور وعليه الوعيد الشديد، فإن الذي يمسكه ويشغله عن صلاته من باب أولى، إذ المرء قد يحتاج إلى المرور. ولكن هذا ما نحتاجه في المشروع، وإرحاق المصلي وإلهائه عن صلاته، فعليه إثم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى المرء جاهلا في مقبرة فهل تصح صلاته أم لا؟ وهل يؤمر بإعادتها؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة. لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني محلا للصلاة. والنهي يفيد الفساد، فمن صلى في مقبرة فريضة فعليه أن يعيدها، لأنها مبني على، وأما النافلة فلا تعاد. النافلة لا تعاد، لكن لا يعود لمثلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: صديقي يريد أن يبيع السيارة، فقلت له: اذهب بها إلى حراج السيارات، والقيمة التي تبلغها من الحراج سوف أشتريها بك، فهل هذا العمل شرعي؟ لا، لا بأس بها أن تقول: هذه السلعة أنا أريدها، أعرضها للزبائن للثوم، وآخر الثوم أنا أزود عليه وآخذها به لأجل تعرف قيمتها، لا بأس بها. ليس في هذا ظلم لأحد ولا غش لأحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لا تزود على الثوم، لا تأخذ هذا الثوم الأخير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يثم أحدكم على ثوم أخيه. فإذا خرجت الثوم وزدت عليه فلا بأس أن تشتريه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال داخل المقبرة؟ لا بأس به إذا كان لحاجة، المقبرة فيها شوك أو فيها حفا أو رمضة، بشرط أن لا يدوس على القبور، بشرط أن لا يدوس على القبور. فإذا كان يمر مع طريق أو من بين القبور ويحتاج إلى لبس النعلين لتوقي الرمضة أو الشوك فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما المسنونات للزوجين في ليلة الزفاف؟ الدعاء أن يدعو الله أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها صالحة، يدعو الله بصلاحها وأن تكون مباركة عليه. قد ذكر العلماء أنه يصلي ركعتين نافلة ويدعو الله، فلا بأس بذلك. طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي للكفار؟ لا فرق بينهما، اللي ورد في القرآن التولي، ومن يتولى ويكفر فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالتولي والموالاة بمعنى واحد، وقد بحثنا لنعرف هل هناك فرق فلم نجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل يقول في دعاء: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله، فهل هذا جائز؟ وما معنى هذه الكلمة؟ التوسل إلى الله بالتوحيد جائز، لكن بغير هذا اللفظ، أن يقول: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بدون أن يقول بحق لا إله إلا أنت، أن يقول: أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما قال ابن نون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة الحديث. فما معنى قوله سلقة وما معنى قوله من صفر وما هي الواحدة؟ الحلقة لا يلبس على العضو من الشيء المدوى كما يلبس على العضد أو على الذراع أو على الساق، لا يلبس من الشيء المدوى من صفر صفر نوع من المعادن نوع من الحديد أصفر لونه أصفر يسمى بالصفر وهو معدن معدن حديد. والواحدة الحمى، الواحدة هي الحمى، وهذا من الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم للذي لهذا الرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو رئت وهي عليك ما لحت أبدا. نعم. والواجب على المسلم أن يتعالج بالعلاج الشرعي من الرقية ومن الأدوية المباحة، أما الخرافات والشعوذات فهذه لا يجوز الإنسان أن يستعملها لأنها من الشرك والاعتماد على غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد؟ الإيداع يعني الحفظ فقط يجوز عند الضرورة إذا لم تجد مكانا تأمن به على أو تأمن فيه على مالك، يجوز أن تودعه في البنوك لأجل الحفظ فقط لا لأجل أخذ الفوائد الربوية عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى بعض الشباب الملتزمين ولا سيما من طلبة العلم يقومون باستخدام القادمات بدون محرم، فما حكم هذا؟ وإذا نصحت أحدا من العامة عن استخدام القادمات بدون محرم قال: لو كان حرام ما فعله فلان وفلان من طلبة العلم، فما هو التوجيه؟ المحرم استخدامهن في السفر بدون محرم، أنهن يأتين من بلادهن بدون محرم ويذهبن إلى بلادهن بدون محرم، فالمحرم يشترط للسفر. أما وجودها مع الأسرة في البيت هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن تتحجب عنه، وإذا كانت مع أسرته ومع نسائه متحجبة ولا يخلو بها فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منه وأراد أن يكفر، سؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟ يقول عبد الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منه وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟ كلاهما جائز، كلاهما وردت فيه الروايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا نصحت من عندهم دش يقول: لو كان حراما ما طلع فيه العلماء والدعاء، فما أرد عليه وما توجيهكم في ذلك؟ العلماء والدعاة ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط الذي يخرج منه، الذي يظهر فيه إنما هو التلفزيون المحلي، أما الدشوش فلا يخرجون فيها لأنها تأتي من الخارج وليست من بلادنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطرد من الطالبات في السنة الثالثة الثانوية بأن يحرمنها، هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوية بأن يقمن بخياطة زي خاص تسمى بعض يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي، وصفة هذا الزي أولا أنه على هيئة بعض مفتوحة من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مليون المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس، ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا الكاف، رافعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم، هل يجوز هذا اللباس وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل وما هو توجيهكم؟ لا نرى ان هذا اللباس يتخذ وفرا لاجل هذه المناسبه. هذه المناسبه لا تحتاج الى لباس خاص، المطلوب ان الطالبه تستتر باللباس المحتشم. واما ان يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لان هذه تقاليد فاسده. إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني للخياطة أو تكليف مادي للنقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟ قوله يستعفف ولا يسأل الناس، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ألا أحسن لهم إلى سؤال ويتكسب هو حتى يحصل على البعض ويستغني عن الناس. ولا شك اذا كان محتاجا الى الزواج وليس عنده شيء وكونه ينتظر يخوف عليه مصالح او عليه مشقه، لا باس ان يستعين باهل الخير واهل الفضل من الامراء وغيرهم. اما اذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب وكونه يستعفف عن السؤال احسن له من السؤال، لان السؤال الا وحاجه الى المخلوقين وهذا مكروه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذه سيده تقول: انا امراه كنت حاملا في الشهر الثالث والنصف، ثم قلبت غساله الملابس، وبعدها بيوم حصل لي نزيف استمر معي 20 يوما، ثم بعدها سقط الحمل الذي في بطني، هل علي كفارة بهذا الفعل؟ وإذا كانت علي كفارة فما هي؟ أخطأت في هذا العمل، الواجب على الحامل أن ترفق ولا تتحمل الأثقال والأشياء التي تؤثر على حملها، لأن حملها أمانة في بطنها تحافظ عليها. ولكن ما دام الحمل ليس له إلا شهر ونصف دون 4 أشهر، الحمل إذا كان دون 4 أشهر وسقط ليس فيه كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، ليس فيه كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكحل عينيه؟ الاكتحال سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل بجسمه ليلة بعد ليلة، فيه منفعة للبصر وهو سنة، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، هل يقال في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟ كبيرة الإحرام الله أكبر فقط، ولا يزاد عليها شيء، يقال كبيرة ولا سبحان الله صدق وأبيلا، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي بعد هذا الاستفتاح. وأنواع الاستفتاح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، أصحها وأكثرها استعمالا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وفي تهجده في الليل إذا قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده في الليل. كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في بيان أنواع الإفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها طالب العلم وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة في المجموع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول متى ظهرت العلمنة وهل هي مذهب أو فكر وهل هو كفري أو غير كفري وكيف الحذر منه ومن دعاء؟ والله نسمع عنها وكل يوم يظهر بلاء كل يوم يظهر بلاء جديد ولا تستغربوا لأن يكون في آخر الزمان والفتن تكثر في آخر الزمان ولا لم يتحرر معنى العلم تماما إلا أن فيما يظهر به أنه لا يحرم شيء وإنما يكون الناس على مذهب واحد في جميع العالم في الاقتصاد وغيره لا يكون هناك فارق بين المسلمين والكفار. يعني فيما يظهر لي أنه هو وإما سمعت أنه هو العلم. أما دراسة متخصصة عن هذا الموضوع فلا ليس عندي منها شيء ولكن الآن معقول المؤتمر في مكة في رابطة العالم الإسلامي عن العلمنة فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات تستفيد منها المسلمون إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول من المعلوم أن من جميع مالك من الربا لا يحل أكل طعام وإنني يا صاحب الفضيلة مبتلى بجار حلفه هذا وهو متخلف عن صلاة الجماعة وأنا أحاول مناصحته وإهداء كتبي والأشرف له ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته حيث يصيبه ذلك بالنطور وعدم قبول النصيب. السؤال هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يفسد أم ماذا أعمل؟ إذا كنت متيقنا من هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه وقل اعتذر بي اني لست بحاجة اليه او اني انت مسعود عنه. اما ان تأخذه وتتركه يفسد فلا لا تأخذه. واذا اخذته وان تعلم انه من الربا فان هذا يشجعه على الاستمرار في الربا ويقول انك تاخذ وتاخذ ولو في شيء ما اخذته فقول فتوبه هذا مما يدعو الى التوبه الى الله عز وجل. اذا اخذته فانه ربما يطمئن اكثر الى ما هو عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول هناك بعض الاسواق تستخدم بها بطاقه الصراف بدلا من قرض النقود من المشتري فهل هذا الفعل جائز في المبايعات؟ يعني بمعنى انه اذا باع عليك سلعه انه يستخدم الصراف لاجل نسخه من حساب من رصيدك لحساب المحل الذي اشتريت منه لا باس بذلك اذا كان هذا هو المعنى انهم يسحبون من حساب الثمن السلع التي اشتريتها ويسجل في حساب البائع يعني. فهذا لا باس به ان شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ابتلاني الله عز وجل بتأويل الرؤى حيث يقع ما أولته مثل ما هو حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب الرؤيا بالله ولكن أجد في نفسي حرجا من تأويل الرؤى على أنها لا تقع مثل ما هي بإذن الله. السؤال هل أستمر في نفع المسلمين بالتأويل أو أتوقف وإذا توقفت هل يعتبر هذا من كسلان العلم؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا ليس نفع للمسلمين، بل هذا مما يحدث عند المسلمين المساوئ والشكوك. ولا ينبغي للإنسان أنه يرتحل هذه النهم ويتفرع ويستقبل أسئلة الناس في الأحلام كما يفعله بعض الجهال. لا تعمل هذا ولا تستمر عليه، لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارف وأولته من غير أن تتعاطى هذه المهنة وتعرف بها فلا بأس. أما أن تهيئ نفسك لهذا الشيء وتفتح زاوية في الجرائد أو في الإذاعة أو غير ذلك أو تجلس في بيتك للمعبرين، فهذا أمر لا ينبغي، لأن فيه وتعبير الرؤيا أغلبه تخرج ما هو بعد علم، تخرج من المعبر قد يصيب وقد لا يصيب. ليس هذا من العلم وليس هو من كتمان العلم، ليس إذا امتنعت هو من كتمان العلم، وإنما هو من الابتعاد عن هذه المحاليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الأذنتين للتجمل للمرأة فقط؟ المرأة لا تأخذ من وجهها شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين، إلا إذا كان شعر الوجه مشوها بالوجه أو يخلط لها شارب أو لحية يشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان وجهها عادية ليس فيه تشويه فإنها لا تستعمل هذا الشيء الذي يسمونه الحفل، يسميه الفقهاء بالحفل، وهو شعر الوجه. إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنها تكفر. نعم. لأن بعض العلماء يرى أنه نذر، يرى أن آخذ شعر الوجه يدخل في النظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية في الرقية؟ وهل يقرأ على ماء ثم يشربه المريض، أم ينفث عليه ماء، أم ينفث عليه مباشرة، أم يرميه من خلال التلفون؟ الطريقة الشرعية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث على المريض أو موضع الإصابة منه ويقرأ آية، ويقرأ سورة الفاتحة، سورة الإخلاص والمعوذتين، وما يتيسر من الأدعية بالشفاء، الأدعية من الكتاب والسنة بالشفاء. أو أنه يقرأ في ماء ويسقاه المريض، هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا من الرقية أن تكتب الآيات والأدعية على مكان نظيف من صحن أو إناء أو أوراق، ثم تمحى بالماء ويشرب المحو، محو الكتابة يشربه المريض. هذه الأنواع. أما القراءة في الهاتف فهذه لا أصل لها، والمريض له بعلم ولا يصل إليه النفس، ما يصل إليه النفس، وليس هو نفسا فيما يشربه، إنما هو ضياع. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ خالد إيش يقول؟ يقول عبد الله عنكم: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ لا يجوز لخالد بمعنى أنه أخو أمك أن يتزوج ابنتك، لأنه خال لها، خالك خال لابنتك وابنتي ابنتك وابنتي بنتك، مهما نزلنا. إذا كان المقصود أنه أخو أمك أو أخو جدتك أو أخو جدة جدتك، يعني أخو لأمهاتك أو لجداتك، ألا يجوز له أن يتزوج من بناتك وبنات أولادك، لأنه قال لهن من النسب أو من الرضاع. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل على المرتد قضاء الصلاة والصيام إذا عاد الإسلام وتاب من ردته؟ ليس عليه ذلك، التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه لا يقضي ما تركه وقت العدة. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وعندما ذكروا من الحج بعض العلماء يقول الحج يعيده، وأما غيره فلا يعيده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل لا يصلي، عقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، هل يجدد العقد ولو صلى بعد الدخول؟ ما يقول؟ عفى الله عنكم، رجل لا يصلي وعقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، يعني تاب، صلى يعني تاب، ما السؤال؟ ما هو لا يصلي يعني تارك الصلاة وعقد على امرأة وتارك للصلاة على امرأة المسلمة؟ هذا لا يجوز ولا يصح العقد. ثم تاب بعد ذلك يعاد العقد، إذا تاب يعاد العقد من جديد، لأن العقد الأول غير صحيح. قوله تعالى: ولا تمسك المشركين حتى يؤمنوا، ولا تمسك يعني لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا تلحقا، فإن علمتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهن، وتارك الصلاة كافر لا يصح عقده على مسلمة. لكن إذا تاب توبة صحيحة فإنه يعقد له من جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، كذا يقول، ويقول يقول يسكن معي شخص مسيحي، نعم، ويقول لي: يا أخي ونحن إخوة، ويأكل معنا ويشرب، فهل يجوز هذا العمل؟ وما هو واجبي تجاهه؟ الواجب أن تبتعد عنه ولا تسكن معه، لأنه عدو لله ورسوله وعدو لك، وسكناك معه والانفتاق معه ومصادقته ومصاحبته ألا يتنافى مع الولاء والبراء، عليك أن تبتعد عنه. وإذا قال لك يا أخي قلت لك لست أخا لي، أنت أخ للشيطان لست أخا لي، عيب التساهل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تعد هذه الصورة من بيع العينة؟ باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. إيش؟ يقول: باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. نعم، هذه هي العين، لأنه يعني الحقيقة باع 20,000 ريال وجعل السيارة مجرد حيلة، جعل السيارة مجرد حيلة، وإلا هو في الواقع أنه دفع 20 ويبي يستلف بدلها 30، وجعل السيارة حيلة صورة بيع، هذا حرام ولا يجوز، وهذا احتيال على الربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل أرسل بورقة قد انتشرت وفيها هذا البيت القدسي، وفيه: يا ابن آدم لا تخفني من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يجوز، لا تخف من ذوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفع، خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلك إلى آخر، ويسأل هل هذا الحديث القدسي صحيح؟ من رواه؟ لم يعد إلى آخر. إيه، ما لم يعد إلى آخر حتى يجعله مخبار. ما لازم يجيب من رواه ويجيب مستنده. ولا يجوز ينشر مثل هذا، لا يجوز ينشر ويوزع على الناس شيء إلا بعد أن ينشر مصدره ومخرجه ومستنده إن شاف أنه صحيح أو لا. أما مجرد حديث كذا بدون سند وبدون متن وبدون ذكر الراوي والكتاب الذي نقل منه فهذا لا يجوز توثيقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للشخص الرائي في المنام أن يفسر رؤياه سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ما الدليل على ذلك؟ إذا رأى الإنسان ما يكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمور إذا فعلها لا تضر هذه الرؤيا. أولا أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. ثانيا أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، ينفث عن يساره ثلاث مرات. ثالثا أنه يدعو ويقرأ الورد من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ولا يضره، ولا يحدث فيها أحدا، لا يحدث فيها أحدا ولا يفسرها، بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفسرها، أدام إذا رؤيا شارة فإنه لأنها من المبشرات فيفسرها ويتفاءل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح. هذا خلق للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير، والعلاج علاج غير التعبير. هذا قول في الحقيقة، وهذا لا يجوز انه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. وسجل هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره، انه يعالج من السحر، ياخذ سبع ورقات سدر وخضرا ويدقها ويضعها في ماء ويقتتل به. هذا نكره في فتح المجيد وغيره. واما انه يربط هذا التعبير الرؤيا فهذا من التخريب والتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. لا، راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم اتصال بالساحر عبر الهاتف لعمل سحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟ إذا اتصل عليه بالهاتف وسأله فقد أتاه يشمل أنه يذهب إليه في مكانه أو أنه يتصل عليه بالهاتف، هذا إتيان له فلا يجوز هذا العمل. لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتاب ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تقطع العلاقة معه ولا تتصل به أو تسأله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11/1422 ترد فيها على من قال إن التمكين في مدارسنا بالصغار، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟ نعم، هذا رد أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول ان التلقين إن التعليم عن طريق التلقين للغة تلقين للدغاوة لم نجد منه إلا الحنظل أنا رددت عنه لأنه يريدون جميع البنات استجابة لأفكار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير ملامحنا واستبدالها بملامح غيرها ترضي أعدائنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل أبدا أن تغير ملامحنا التي قامت على الكتاب والسنة وعلى العلم النافع، ولا نرضى لأحد أن يتدخل فيها ولا ينظر فيها إلا أهل العلم، ما ينظر فيها أي واحد ما حب وجد من تلاميذ الله ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون. المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ملاحظات وأشياء تعرض على أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام غير المسلمين في العمل في هذه البلاد المسلمة؟ وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة أن يدفعون الجزية ويسكنوا في بلادنا، يدخلون سكنى في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما أن يقضون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأكل للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل الذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء مستأمنون بالمستأمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى ببابة الشتاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله رضي الله عنه يعالج من آلام الركبة. هذا كتبنا عليه في إدارة الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقله ورد عليه، وهي موجودة في إدارة الأحد، يروح ياخذ منها الصورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إن إحدى الكاتبات في صحيفة محلية تقول في مدح المسؤولين إنهم لا يعصون الله ما أمر، فيفعلون ما يؤمرون، هل هذا الكلام صحيح؟ وما توجيه صديقكم لمثل هذا؟ هذا لا غل، هذا وصف الملائكة، الله وصف هذا الملائكة، وصف المخلوقين وصف بني آدم بهذا الوصف، وهذا من الغلو والنفاق والتملق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع الأكل في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ والله هذا الشيء ما ورد يا جماعة، ما ورد أمر يوزع في مصلى العيد، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يقضي، هذا الذي ورد وما ورد أن السنة يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد. لا، ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أراد أن يعمل السنة يأكل الرطباء قبل خروجه من المسجد، من أراد أن يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل التمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر أو بالمس ولم يذهب للعلاج عند الروح عند أهل الرقية، هل يذكر في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير كتاب ولا عذاب؟ نرجو ذلك، لكن لا يذكر الرقية، ليس معنى هذا أنه يذكر الرقية، بل يرضي نفسه الظهور، يرضي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرضيه فلا يمتنع من ذلك، هل يرضيه؟ إنما الكلام عند السؤال، يسأل، يسأل من يرضيه، ألا هو الذي ورد أن أقبلت استغناء عن الناس، أما أنه هو يرضي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برضيه، يمتنع من هذا، لأنه ما سأله، وهذا إحسان، فلا يرضيه. نعم. كان الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة، وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باقي، فجعلوا العمل شرطا تكويليا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باقي. فهل هذا القول صحيح؟ وما توجيه فضيلته؟ هذا القول فهو مخالف لما عليه الجمهور، لما الجمهور عن السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاث أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المبتدعة، وليس هو من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل: ما هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه عند حصول فتنة ما؟ الله السلامة منها، وأن يبتعد عن النفس وأسبابها، وأن يبتعد منها والثبات على الحق، ويبتعد عن أهل لا يجالسهم ولا يخالفهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كتاب الشهادات، ما الفرق بين التحمل والشهادة؟ التحمل والأداء أن تدعى إلى شهادة على حق، تدعى إلى شهادة على عقد نكاح على عقد، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا إذا وقع على حق الخصومة ودعوك لأداء الشهادة في تحملتها فإن فيه، ولا يأبى الشهداء إلى ما قالوا. هذا يشمل تحمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل، وإذا دعي أن يؤدي، لأن هذا حفظا للحقوق. نعم. عفى الله عنكم صغير إلى. وهذا السائل يقول: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاث، وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جعلا وقصرا. نعم. يقول: عفى الله عنكم، أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة، أخرج الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟ إذا كان خروجك قد مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فلك أن تقصر الصلاة الرباعية أكثر كثير، وإذا قصر لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر حيث تسفر لا حضرا ولا تسفر. أما بقية الرواتب الذي يقلع لا يتركها، لأن هذا هو الذي ورثته السنة، إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟ لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه المجتمع المسلم، لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة، فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منهم، ويكون محل استغراب، فلا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابهم. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل في السنة. أما إذا كان المجتمع يعمل في السنة ولباسه على رسل سنة فإنه لا يخالفه، بل يمشي معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت؟ نعم، على عهد الله، حيث عهد إلى عباده أن يعبدون: على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدون، هذا العهد الذي بين العبد وبين ربه، أن لا يعبد إلا إياه، وأن لا يعين إلا به، كما في قوله تعالى في سورة الفجر: إذا تنعبدون فاستعين، هذا عهد بين العبد وبينه، أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله، الله وعد من وفى بعهده مع الله أنه يؤديه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اشتريت سيئين وأعلم أن من حولي فيهم من يتوب بالعين. نعم. يقول عز الله عنه: إذا اشتريت سيارة جديدة وأعلم أن من حولي فيهم من هو يصيب بعينه. السؤال: هل هناك سياسة شرعية خاصة أم يختار الصباح والمساء؟ ما يا أخوان، مسألة الوساوس في شيء العين وكل بيت العين عين، الواجب المسلم توكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالله، لا يتعب كلامهم انهم يصيبون بالعين، توكل على الله ويحسن الظن باخوانه المسلمين. واما استعمال الورد هذا مطلوب، الانسان يستعمل الورد والذكر هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب السؤال. يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟ بإمكانك أنك تحاول إصلاح هذا الشيء وأن لا يبيع فيها موسيقى وأن يجعل فيها رجل بدون موسيقى، فإذا قبل ما تعدل بهذا الشيء وإلا تحتفل عنهم إلى محل آخر، ابعد عنهم إلى محل آخر. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هو ما صحة القول في حديث السبعين هذا الواد فضلهم أن عقرهم هو عقر الصحابة فقط وقد انتهى ولا يمكن حصوله لأهل هذا الزمان؟ قائل هذا القول جاهل مركب بجل إدراك الآلة خاصة بالصحابة، بل كل من انتصر لهذه الصفات في أي وقت فإنه من السبعين. إذا اتصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا ولم يقل هذا في أصحاب الخاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في الآيات الأخيرة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لأنه بشر، فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. لا يجوز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إشاعة هذا الشيء. الرسول يخطئ، قال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا الكلام لأن هذا ليس أمر من الرسول، ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا فيما لم ينزل عليه وحي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة في 4 ركعات، فما هو أفضل، أن ينوي في هذه الركعات، هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى؟ ما هو المشروع والأفضل في حال هذا؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى في حجة المسجد أو يذكر له معه وجل يتلو القرآن أو يذكر هذا حتى. ومن دخل والإمام يخطب فإنه له لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: قم فصلي في ركعتين. فإذا دخل وجل يخطب فإنه لا عيش حتى يصلي ركعتين في هذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكثر ما ورد. وإن أتى ب4 ركعات في تسليمتين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في وقت الصيف أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي، السؤال: هل يجوز أن أقدم هدية؟ يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في الصيف أقدم هدية لجميع أهلي، هل يجوز إهداء هدية لزوجة لزوجة أخي أم لا؟ إيه ما المانع من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتك ولأولادك ولمن تستطيع. لا. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموني فقوموا، الحديث هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قام الصلاة؟ صحيح أنه عند رؤية الإمام، صحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم والمؤذن، لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم. نعم. أحسن الله إليكم لكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما حكم الاستسقاء للرجل إذا كان من فضة أو من حديد، لأن بعض الملتزمين فيقول يتحرر من ذلك. لبس الفضة هذا جائز للرجل، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الخاتم من الفضة يجوز للرجل، إنما الممنوع الخاتم من الذهب. له النبي هو حرام، وخاتم الحديث مكروه، خاتم الحديث مكروه لأنه حرية أهل النار، ولكنه ليس بحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التمس ولو خاتما من الحديث، دل على جوازه مع الحرام. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول قلت للخواتيم ذهب، خواتيم ذهب فالحل حرام على الرجل، خاتم الحفظة مثل ذلك، خاتم الحديث مكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول قلتم إن ما يسمى في الجمعية الآن ضرر مخلوق بضرر وبيعتين في بيع، أرجو توضيح ذلك. ما في هوبة من هذا، ما في هوبة من هذا، قرض مشروط بالضرر، يعني لو لم تقرضوه لم تقرضوه، وهو بيع بين البيعين، تقرض من بدون شرط على القرض، والقرض بيع نوع من البيع المبادرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول قرأت عبر شبكة الإنترنت قال صاحبها إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أن قاموا بهذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات قادمون من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، على أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار، كما أيضا ما نفي في هذه المظاهرات. لا تشق حقا ولا تبقي باطلا، وانما هي فوضى، انما هي فوضى، ليس فيها حق ولا رد باطل. واما نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واما قول الذين يمنعونها يقامون على من قال حسبه الله، حسب الله ونعم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول شخص اشترى أرضا ثم باعها بحظ الحوض ثم اشترى أخرى ثم باعها بالحوض وفعل على ذلك عدة مرات ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر، سؤال حول هذه المساهمة، السؤال حول هذه المساهمة، هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟ الحول حول الزرع، حول الأرض سلعة، عرض عروض تجارة، الحول حول الزرع، فإذا تم الحول على الزرع التي يبيع ويشتري بها فإنه يجزيها مع أربع حيال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول إذا كنت مسافرا وكان الماء وافرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟ إذا كان الماء لا يستطيع لحاجته وللطهارة فإنه يلزم الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يكفي فيه الصيام. أو كان عنده ماء قريب يستطيع الذهاب إليه فلا يجوز له الصيام. نعم. الله جل وعلا يقول فلم تجد ماء فتيمم. فلم تجد ماء إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له الصيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم أن الرواتب لا تؤدي في السفر إلا رابعة الفجر. السؤال: هل يترك الوتر أيضا في السفر؟ وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟ قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب، الوتر صلاة مستقلة لا يصح لك لا في الحضر ولا في السفر. وكذلك في الليل لا مانع من التهجد في الليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر يصليها يصلي. إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض من أجل ألا يظن الناس أن هذا من الفريضة، يظنون أن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف ويكفر على الناس حرج من هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقال بأن العدد الوارد في الحديث 70,000 أنه غير مراد، مثل قوله تعالى: أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن العدد هنا غير مراد، فهل هذا القياس صحيح؟ مش الدليل على أنه غير مراد، إذا جبنا دليل على أنه غير مراد سلمنا عليه، أما إذا لم تأتي بدليل فنحن نتوقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا اخواني ما التكلفات هذه ما لها داعي، ما يمكن التكلفات والتساؤلات هذه داعي وليست عمليه. قفوا عندما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان عندكم دليل اخر يخصص او يزيد على هذا العدد فلا باس. نعم. السلام الله عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من ذر أبوي شيء أقرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. سؤال: ما المقصود بالصلاة عليهما؟ الدعاء. مقصود الصلاة عليهما الدعاء لهما. الدعاء يسمى الصلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يوجد موقع في الإنترنت تدخل فيه تاريخ ميلاد ثم يخرج لك في أي الأبراج أنت وما هي صفاتك وكيف تكون إذا كنت موظفا أو مدير؟ هذا شعولة، هذه شعولة كهان خطوة تعيد عنها، هذا المدعى علم الغيب والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل: قلت ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهل الإسلام حيث أنه يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك حيث أني مقدم على شراء سيارة منهم. البنك الأهلي الإسلام لا يسمى بهذا المعنى، البنك الأهلي الإسلام أو البنك الأهلي الإسلام لمعرفة الله البنك الأهلي. والمرابحة يقولون ما حكم المرابحة ولا نفي عنها، إن كان المعنى عندهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون فيما أباح الله بجزء من الرزق وشاع بينك وبينهم فهذه هي المباحة، يعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباح على الوجه المشروع وتكونون شركاء في الرزق، هذا لا بأس به، هذه هي المباحة. أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مضاربة إسلامية ولا مرابحة إسلامية، يعني مرابحة بنكية سموها إسلامية للتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصغر أحيانا وأحيانا فيه كدرة، هل أعد هذا السائل والقدرة استحارة أم لا؟ الحامل إذا كان فيها حمل فإن هذا يعتبر ليخرج منها إن كان دم فهو نذير دم فساد، وأما إن كان هو دم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أن تستنجي إذا خرج منها شيء تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا يشير، والذي يخرج منها من الدم لا يسمى نذير دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا ظهار أو يمين طعمة رغم أن قصدي هو إرضاء أمي وقد مر على هذا على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا علي أفيدني جزاكم الله خيرا؟ هذا هو ظهار، إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو ظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعد رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمكن، فإن لم يستطع الصيام فإنه يصوم 60 مسكينا. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.